بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعم. الكبيرة 49، الخروج بالسيف والتكفير بالكبائر. قال الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم ذكر هاتين الكبيرتين، الخروج بالسيف يعني الخروج على جماعة المسلمين بالسيف، والتكفير للمسلمين بالكبائر، يكفرهم بفعلهم للكبائر. فهذا الأمر من كبائر الذنوب، هذا الأمر من كبائر الذنوب. وأورد أدلة عامة ثم أورد أدلة خاصة. أولا قول الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فالخروج اعتداء والتكفير اعتداء. وأيضا قول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهذا ضلال مبين. من ارتكب هذا الذي نهى الله عنه فقد وقع في هذا الضلال المبين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا يدل على خطورة التكفير، فمن قال لأخيه يعني لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إن كان الذي قيل فيه إنه كافر فهي له، وإن لم يكن كذلك رجعت على القائل. فهذا يدل على خطورة التكفير، إن كانت الكلمة منطبقة على من قيلت في حقه، ولا تكون منطبقة إلا إذا كان قالها بعلم وفهم، علم بالنصوص والأدلة، وعلم بحال من أطلقها عليه. وهذا يدل على أن التكفير ما يصير من كل أحد، وإنما من أهل العلم وأهل الفهم وأهل الدراية. أما عوام الناس وأشباههم فليس لهم هذا الأمر، فإذا قال يا كافر أو قال فلان كافر، إن كان كذلك كل رجعت عليه. هذا يدل على خطورة التكفير. وقد ورد في وصف الخوارج آثار كثيرة، اختلف الناس في تكفيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقال فيهم: شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم ذكر الخوارج لأنهم مشهورون بهذا الأمر، مشهورون بالتكفير والخروج على الجماعة وشق العصا ونزع اليد من الطاعة، فهم مشهورون بهذا، فذكرهم. وذكر بعض النصوص التي جاءت في الخوارج، فذكر أو أنهم مستحلون للدماء والتكفير، يكفرون عثمان وعليا وجماعة من سادات الصحابة، ثم ذكر الحديث في الخوارج أنهم كلاب النار. نعم. فالخوارج مبتدعة مستحلون الدماء والتكفير، يكفرون عثمان وعليا رضي الله تعالى عنهما وجماعة من سادة الصحابة رضي الله عنهم. نعم. روى إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب النار. الخوارج كلاب النار. أنا تذكرت الآن نفسي وشبهت، وردت في خاطرة أقولها، يعني تذكرت الذي يسابق الإمام في الصلاة، من يسابق الإمام في الصلاة، أظنني شبيه به، في أنا أسبق أحيانا القارئ بودي أن أنهي الكتاب، ولكن الكتاب لن ينتهي بمسابقتي له. والذي يسابق الإمام في الصلاة لن ينتهي من صلاته إلا إذا سلم الإمام، لكن أنا بودي أن أنتهي وأشوف الوقت ما يمضي بنا ساعة سريعا أن نظرت إلى الساعة الآن ووجدت الثامنة ما بقي عليها إلا نصف ساعة، ولكن ادعو الله أن ييسر الأمر وأن ننهي الكتاب فيما بقي من وقت اليوم وغدا إن شاء الله. نعم تفضل. روى حشرج بن نباتة قال حدثني سعيد بن جمهان قال دخلت على ابن أبي أوفى وهو مكفوه فقلت من أنت؟ قال قلت سعيد بن جمهان. قال ما فعل والدك؟ قلت قتلته الأزارقة. فقال قتل الله الأزارقة. ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قلت الأزارقة وحدها؟ قال الخوارج كلها. الأزارقة فرقة من الخوارج، والصحابي هنا يسأل سعيد بن جمهان يقول ما فعل والدي؟ قال قتلته الخوارج. قال قتلته الخوارج. قال قتل الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. أنهم أي الخوارج، والأزارقة منهم فرقة. فكان فهم جمهان سعيد بن جمهان فهم أن الحديث نص في الأزارقة نفسهم، والحديث في عموم الخوارج. والصحابي رضي الله عنه قال إنهم كلاب النار، يعني إن الخوارج الذين هؤلاء فرقة منهم، ولكن هذا سعيد ما فهم، ظن أن الحديث نص في هؤلاء فقال الأزارقة يعني نص عليهم. قال الخوارج كلها، الخوارج كلها، فالحديث عام في الخوارج كلهم الأزارقة وغيرهم. روى حماد بن سلمة الحديث أو الأثر له قصة، لأن يعني له بقية يمكن أن تراجع في مصادر الحديث فيها فائدة، لأن سعيد هذا لما انتهى يعني علي بن أبي أوفى من هذا البيان قال الأمراء فعلوا والأمراء فعلوا، فأعطاه نصيحة جميلة جدا يمكن أن تطالعوها. نعم. روى حماد بن سلمة قال حدثنا أبو حفص، يعني عفوا، مع أنه اكتوى بنار الخوارج وأذاهم، لا لا، لكنه مع ذلك عنده كان بعض الأمر، قال والأمراء فعلوا والأمراء فعلوا، يعني هذه النصوص في ذم الخوارج، طيب الأمراء فعلوا، كان يعني يستروح لهذا الأمر. أو فعلى كل حال يمكن أن تطالعوا بقية القصة. نعم. روى حماد بن سلمة قال حدثنا أبو حفص أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم يقاتلون الخوارج يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه. ثم أيضا هذا فيما يتعلق بالخوارج، وأيضا قتال الخوارج وما فيه من الأجر، وأن من قتلهم أو قتلوه طوبى له، وهي الجنة أو الثواب العظيم من الله جل وعلا. نعم. الكبيرة الخمسون أذية المسلمين وشتمهم. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الآية. وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. ثم ذكر هذه الكبيرة أذية المسلمين وشتمهم. والأذية والشتم هو من الكبائر ولا يختص بنوع واحد، الأذية باليد والأذية باللسان والأذية كيفما كانت، وكذلك الشتم أنواع وأصناف، فهذا كله من الكبائر. ولهذا سنرى أن النصوص التي يسوقها المصنف هنا متنوعة في ذكر أنواع وأفراد من الأذى الذي هو داخل في عموم هذه الكبيرة، إيذاء المسلمين والمؤمنين بغير ما اكتسبوا، التجسس والغيبة، السخرية والاستهزاء، الهمز واللمز، هذه كلها يعني أفراد داخلة تحت الأذية والشتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس اتقاء فحشه، أي من شدة أذاه يتقيه الناس. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، إن الله وضع الحرج إلا من اقترض عرض أخيه، فذاك الذي حرج أو هلك. هذا جاء في الحج أيضا، في خطابة النبي عليه الصلاة والسلام في الحج: واقترض عرض أخيه، يعني تسلط على عرض أخيه، تسلط على عرض أخيه بالنيل منه والوقيعة فيه، فمن كان كذلك فقد حرج وهلك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، عرضه ودمه وماله. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أخرجه الترمذي وحسنه. في الحديث ذكر حرمة الدماء والأموال والأعراض، ثم إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدر، دليل على أن الصدر هو منبع الخير أو الشر، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يصلح قلبه وأن ينقيه، وفيما يتعلق بإخوانه يصلحه وينقيه من الغل والحقد والحسد، ويعمره بالخير والمحبة والرحمة والشفقة والمعاني الطيبة حتى تستقيم الجوارح تبعا له. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أخرجه مسلم. هذه كلها تتنافى مع الأخوة، ظلم الأخ وخذلانه وقت حاجته إليه واحتقاره وازدراءه، فهذا كله يتنافى مع الأخوة المسلمة، مع الأخوة الإسلامية. نعم. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تسيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لفظ مسلم. نعم، لا يأمن جاره بوائقه، أي شره وأذاه، فالجار الذي لا يأمن جاره شره ولا يأمن أذاه هو واقع في هذه الكبيرة، وله هذا الوعيد: لا يدخل الجنة. وفي الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. نعم. وفي لفظ على شرط الصحيحين: لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه. مثل ما سبق، هذا مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، وكثيرا ما يأتي مثل هذا في النصوص: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا أو فليفعل كذا، لأن هذه الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال السيئة هو مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. وفي لفظ لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. نعم. روى الأعمش عن أبي يحيى مولى جعدة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سلطة، فقال: لا خير فيها، هي في النار. صححه الحاكم. وهذا والعياذ بالله في خطورة الأمر على المرأة، وكذلك الرجل الذي هو سلط أو سلطة على الجيران بالكلام والوقيعة والثلب والسب والغيبة والنميمة والسخرية، حتى لو كانت من تفعل هذا أو من يفعل هذا يصلي ويصوم، فمثل ما قال: لا خير فيها، هي في النار. لا خير فيها، يعني مصلية وصائمة محافظة على العباد، لكنها سلطة، يعني لسانها سليط، تقع في جاراتها وفي النساء وتغتاب وتقع في الهمس. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من حالها وصلاتها، قال: لا خير فيها، هي في النار، لأنها تؤذي جيرانها، أي بلسانها. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه من الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. صححه الحاكم. ذكر الناس بالخير وعدم الوقيعة فيهم بالسب ونحوه يشمل الأحياء والأموات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. نعم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه، متفق عليه. وهذا من الأذى، هذا من الأذى، بل هو من أشده، أن يرميه بالكفر أو يدعو عليه أو يقول عنه عدو الله أو يا عدو الله أو نحو ذلك، هذا من أشد الأذى. نعم. روى صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد. نعم. عن أنس. عن أنس. إيش في النسخة الثانية؟ إيش التصويب؟ عن راشد بن سعد عن أنس، ولا في زيادة طبعا أخرى؟ قطع عصر. ها؟ وابل. وابل يعني عن راشد بن سعد. يا هذه نفسها. ها؟ لا لا لا، عندكم غير الطبعة هذه. ها؟ ايه، وابن جبير. وابن جبير. نعم. صفوان بن عمر عن راشد بن سعد وابن جبير عن أنس. وابن جبير، جبير ساقطة. ايه، انا استاذن صاحب القلم. نعم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا حديث طويل سبقا مر معنا، سبقت الإشارة إليه في صحيح البخاري ومسلم، أو اقتصر المصنف على الشاهد، أناس رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، أي بأظفارهم، فقلت من هؤلاء؟ قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. سب الرجل لوالديه سواء كان تسببا أو ابتداء كبيرة، تسببا كما في هذا الحديث أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فهذا من الكبائر، أو أن يسب والديه ابتداء بأن يتوجه إليهما مباشرة والعياذ بالله باللعن والسب، فهذا من كبائر الذنوب، كل منهم من كبائر الذنوب، سواء سب والديه ابتداء وهو أشنع أو سب والديه تسببا بأن يسب أبا غيره فيرجع السب على أبيه، فهذا من الكبائر. والصحابة رضي الله عنهم قد قام في نفوسهم شناعة هذا الأمر وفضاعته، قالوا وهل يسب الرجل والدي؟ ما يتصور. فقال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يعني يرجع السب إلى نفسه. ومع يعني شناعة هذا الأمر وإدراك الرعيل الأول شناعته، بلغ ببعض الناس والعياذ بالله أن يسب والد ابنه، بلغ بعض الناس أن يسب والد ابنه، يسب نفسه، يعني إذا غضب من ابنه قال الله يسب والديك، بعضهم يعني وصل إليه، وصل به الموصل إلى هذا الأمر، يعني إذا غضب من ابنه يشتم نفسه، يقول لولده الله يشتم والديك. وهذه كلها والعياذ بالله من الحماقات والسفه وقلة الدين. نعم. وفي لفظ إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. نعم. الكبيرة الحادية والخمسون: أذية أولياء الله ومعاداتهم. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ثم ذكر هنا أذية الأولياء ومعاداتهم، يعني من عرفوا بالاستقامة والصلاح والديانة والمحافظة على العبادة، مع أنهم داخلون فيما سبق، لكن أراد المصنف أن يخصهم بالذكر هنا لعظم ما لهم من حق وعظم ما لهم من مكانة، من لم يعرفوا إلا بالصلاح والديانة والاستقامة والمحافظة على الطاعة. ولا يلزم لأحد بعينه أنه من الأولياء، لكن قوله أذية أولياء الله يعني فيما يظهر للناس، لا على وجه التزكية لأحد بعينه والجزم بأنه من الأولياء لا يلزم، ولكن من اشتهر بالصلاح وعرف بالخير والاستقامة ولم يعهد عنه إلا الصلاح فهذا أذيته أشد ومعاداته أشد، وقد ورد في نصوص خاصة. قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي لفظ: فقد بارزني بالمحاربة. أخرجه البخاري. هذا يدل على خطورة معادات أولياء الله، وقد دل هذا الحديث بسياق أن أولياء الله على رتبتين، تعرف الرتبتان من فهم الحديث. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالرتبة الأولى وهي رتبة المحافظة على الفرائض، وهي درجة المقتصدين، وهؤلاء من أولياء الله، المقتصد الذي يفعل الواجب ويترك المحرم. والرتبة الأعلى من هذه جاءت بعد، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فهذه رتبة أعلى، زاد على محافظة على الفرائض وبعد عن المحرمات المسابقة للخيرات والرغائب والمستحبات، فهذه رتبة أعلى. وكل منهما من أولياء الله، المقتصد والسابق بالخيرات، فمن عرف منها البعد عن المحرمات والمحافظة على الفرائض والواجبات، وأيضا عرف عنها المحافظة على السنن والمستحبات وظهر منه الخير، فمعاداته وأذيته أشد من أذية غيره من أفراد المسلمين. وفي الحديث: يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، يعني فقراء المهاجرين. نعم. الكبيرة الثانية والخمسون: إسبال الإزار تعززا ونحوه. نعم. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. ثم ذكر هذه الكبيرة، كبيرة إسبال الإزار تعززا ونحوه، يعني نحو التعزز، يعني يجر إزاره على وجه التعزز أو على وجه الخيلة أو على وجه الفخر. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي مختالا فخورا معجبا بشخصك وبنفسك. وعادة اللباس إذا كان يعني فاخرا أو كان قد يدخل على الإنسان ما يكون عليه من تميز عن الآخرين، يدخل عليه شيء من الفخر، يدخل عليه شيء من الفخر والخيلاء، فهذا من الكبائر، هذا من الكبائر. ومما يجر الإنسان للفخر والخيلاء ما جاء النهي عنه في الشريعة من إسبال الإزار، من إسبال الإزار على ما سيأتي بيانه والإشارة إليه في بعض الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا الحديث ليس فيه ذكر للخيلاء، وإنما فيه ذكر للعمل نفسه، وهو إسبال الإزار وجعلها تحت أسفل الكعبين، فالحكم متعلق بالعمل نفسه ولم يذكر معه الخيلاء. ولهذا قال أهل العلم في أو استفاد بعض أهل العلم من هذا الحديث أن إسبال الإزار محرم حتى لو كان على غير الخيلاء, حتى لو كان على غير الخيلاء إسباله محرم, لأن هنا لم يذكر الخيلاء وإنما قال ما أسفل الإزار من التعبين ففي النار. وفي بعض الأحاديث جاء ذكر الخيلاء, وهذا الحديث الذي فيه مجرد ذكر الإسبال وبناء الحكم عليه له نظائر, له نظائر. ولهذا أذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه سئل, سأله شخص قال يعني إن كنت أسبلت إزاري أو كان إزاري مرخا ومسبلا ولكن لم أفعل ذلك على وجه الخيلاء, فهل هذا جائز أو أنه محرم؟ فقال الشيخ رحمه الله أورد مثل هذه الأحاديث وقال هي تدل على تحريم الإسبال مطلقا, قال هي تدل على تحريم الإسبال مطلقا, يعني سواء كان على وجه الخيلاء أو بدون خيلاء, قال هي تدل على تحريم الإسبال مطلقا. ولو زعم, يقول الشيخ, ولو زعم صاحبه إنه لم يرد الكبر والخيلاء, أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر في ذلك أشد, لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه الخيلاء لم ينظر الله إليه, الأمر أشد يعني إذا كان جره للخيلاء. أما إذا كان إسبال ويزعم أنه ليس للخيلاء فهو محرم لعموم هذه الأدلة, مثل الدليل الذي بدأ به المصنف وأدلة أخرى ساق طرفا منها الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه وغيره من العلم ممن قرروا ذلك. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا, وهذا يدل على أن إذا جره بطرا وخيلاء وكبرا هذا أشد من مجرد الإسبال, فالإسبال يكون عن خيلاء وقد يكون ليس عن خيلاء. وسيأتي كلام جميل للمصنف ختم به هذه الكبيرة سنقف عليه في تمام الكلام على هذه الكبيرة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا الحديث يدل على الخطورة الشديدة لمن يجره, لمن يجر إزاره ويرخيه, قال المسبل الإزارة وفيه وعيد شديد. فمن يسمع هذا الحديث ثم يذهب إلى الخياط ويقول لها متر الثوب إلى أن يلمس الأرض, وإذا وجد الثوب فوق الكعب يغضب ويقول لا ما أرضى ولا أقبل وهو يسمع هذا الحديث, هذا دليل على خيلة, شاء ماذا حتى لو قال أنا لست من أهل الخيلة هذا دليل على الخيلة, لأن الكبر رد الحق, لأن الكبر رد الحق. فإذا يبلغ هذا الحديث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثم يذهب ويتعمد, لو كان يسترخي مثل ما جاء في حديث إن حديث البكر قال إن إزاري يسترخي وإني أتعاد, قال لست من يفعل الخيلة, يسترخي عن غير قصد ثم يتعاهد رفعه, لست من يفعل خيلا, لكن الذي يذهب ويتعمد ويقصد وإذا كان فوق الكعب غضب, فهذا حتى وإن زعم أنه لا يفعل خيلا في الحقيقة أنه يغالق نفسه في مثل هذا القول. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل الرأس يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة, متفق عليه. هذه عقوبة معجلة لهذا المختال الفخور المعجب بحلته ومعجب بنفسه, والعجب داء خطير جدا ومرض هتاك, مرض فتاك. يقول الشيخ حافظ في منظومته في الآداب يقول: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرض. يعني شبه العجب بالسيل الجارف الذي يجترف كل ما أمامه، فالعجب خطير جدا على الإنسان في غاية الخطورة. فهذا رجل خرج يمشي في حلة تعجبه نفسه مختالا، فخسف الله به الأرض وهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يعني ليس الإسبال في الإزار، ليس الحكم خاص بما جاء في الإسبال ما أسفل الكعبين من الإزار، بل في العمامة والسروال والمشلح وكل ما يلبسه الإنسان الحكم شامل. نعم. وقال جابر بن سليم: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. صححه الترمذي. من المخيلة. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. صححه الترمذي. المخيلة هي الخيلة، المخيلة هي الخيلة، وقد جاء في الحديث: البس ما شئت وكل ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة، يعني لا تسرف ولا أيضا تكون من أهل الخيلة. فالمخيلة والخيلة خطيرة جدا. أحد العلماء يقول في المخيلة كلمة جميلة في أضرارها، قال: المخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وتضر بالدنيا حيث تكسب مقت الناس. المخيلة تضر بالنفس لأنها تكسب النفس العجب، وتضر بالآخرة لأنها تكسب الإثم، وتضر أيضا بالدنيا لأنها تكسب مقت الناس، مقت الناس للرجل الذي فيه المخيلة. قال: إياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة. لاحظ الحديث وتمعن معناه. قال: إياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. فجعل الإسبال من المخيلة. دعك ممن يعني ثوبه أو إزاره ليس مسبلا ولكنه يسترخي، أو مثلا الإزار قد ينحل رباطه وينزل ثم يعيده، مثل ما تلبس أنت في الحج تجد معطول المشي استرخى، فتفاجأ أحيانا أنه نزل عن الكعب وأنت لا تريد ذلك، فإذا انتبهت رفعته. هذا ليس من المخيلة، وليس أمرا طلبته أو اخترته أنت بنفسك، وهذا الذي كان من أبي بكر رضي الله عنه. أما من يعرف النصوص ويعرف الأدلة ويقف على أحكام والوعيد الشديد في النار لا ينظر الله إليه له عذاب أليم، ثم يذهب ويقول: فصل لي الثوب وليكن ملامسا للأرض، يضع الخياط يده أو إصبع عند الكعبين يقول هنا، يقول: لا لا، أسفل أسفل، إلى أن تنزل المتر إلين يلامس، يقول هنا مناسب هنا جيد. هذا ويعرف النصوص ويعرف الأدلة ثم يقول: لا، أنا لست من أهل المخيلة. فلنقرأ الحديث. قال: إياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة. إياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة. الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري ذكر قول لبعض أهل العلم أن إسبال الإزار إذا كان عن غير خيلاء لا يحرم وإنما يكره، وبين رحمه الله أن المتجه هو التحريم. قال: المتجه هو التحريم، يعني حتى وإن كان يدعي صاحبه أنه على غير وجه الخيلاء، قال المتجه هو التحريم وليس الكراهة. قال: المتجه هو التحريم. لماذا؟ ذكر أمورا أربعة. قال: يتجه المنع لكونه إسرافا، ويتجه المنع لكونه تشبها بالنساء، لأن المرأة مأمورة بالإرخاء لسبب وهو ستر قدمها، هي مأمورة لسبب ومقصد شرعي، فهي مأمورة لأن تستر قدمها. قال الأمر الثاني يعني يتجه المنع لأنه تشبه بالنساء، والأمر الثالث قال يتجه المنع لأن فيه ملامسة للنجاسة. وأورد أثر ابن عمر قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لقلبك وأنقى لثوبك فقال هذا الأمر الرابع الثالث. قال ويتجه المنع وهذا الأمر الرابع أيضا في الإسبال من جهة أخرى، وهي كونه مظنة الخيلاء، وهو كون مظنة الخيلاء. وأورد حديثا نظير حديث جابر بن سليم، ونقل كلاما عظيما لابن العربي، نقل كلاما عظيما لابن العربي أسمعكموه لحسنه وجماله ووفائه في بابه. يقول ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة، لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء، ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، لأن النهي قد تناوله لفظا، يعني تناول من أرخى ثوبه لفظا، قال من جر إزارة. ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيه، لأن تلك العلة ليست فيه، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دال على تكبره، بل إطالته ذيله دال على تكبره، انتهى ملخصا. يقول ابن حجر، قال ابن حجر معقبا وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. ويؤيده يقول الحافظ ابن حجر ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه قال وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة. استشهد بهذا الحديث، وهو حديث نظير حديث جابر ابن سليم الذي بين أيدينا. من أحب أن يقف على هذه الفائدة العظيمة فليرجع إلى فتح الباري للحافظ بن حجر المجلد العاشر الصفحة 264. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه. قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود وهو على شرط مسلم إن شاء الله. وهذا الحديث أيضا يدل على خطورة المسبل إزارة، وأن هذا الأمر قد يكون سبب للضرر عليه في عبادته وفي صلاته كما هو واضح في الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن إزاري لا يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري. لاحظوا الفرق العظيم بين كلمة أبي بكر وكلمة من يسبل ويقول أنا لست من أهل الخيلاء، لاحظوا الفرق حتى ندرك يعني فقه الصحابة وقصور هؤلاء. يعني من الناس من يقول أنا نعم أسبل لكن لا أفعل هذا خيلاء، فهذا نوع من الفقه وهو فقه أعوج. وانظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عنه، أبو بكر لما سمع الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ما قال الحمد لله أنا لست من أهل الخيلاء، ما قال هذا. رأسا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قضية خشية أن تكون داخلة في الموضوع، وقال يا رسول الله إن إزاري ليسترخي، وفرق بين إزاري يسترخي وبين شخص يذهب ويقول فصل لي الثوب لين يلمس الأرض، فرق بين هذا وذاك. قال يا رسول الله إن إزاري ليسترخي إلا أن أتعاهده، وهذا يدل على أنه مهتم بالقضية مزعجته، يتعاهده كل ما استرخى وانتبه له رفعه. قال إن إزاري يسترخي، والإزار أنتم تعرفون مثل اللي يلبس في الحج، وتلف بهذه الطريقة مع طول المشي تجده ينزل، ليس مثل الثوب، الثوب لا يسترخي، الثوب لأنه ثابت على الكتف، لو مشيت آلاف الكيلوات ما يسترخي، لكن الإزار مع طول المشي يبدأ ينحل إلى أن ينزل، فيحتاج في كل فترة ترفعه إلى أعلى. فيقول أنا أتعاهد، يعني أنا منتبه للمسألة وحريصا لا يسترخي، وكل ما استرخى وانتبه رفعته. فكان يسأل عن هذه القضية، فقال إن إزاري لا يسترخي إلا أن أتعاهد، فقال إنك لست من يفعله خيلا. فتجد بعض الناس يفصل الثوب إلى أسفل الكعب ويقول أنا لا أفعل خيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر كذا. أين أنت من أبي بكر؟ يعني هذا حقيقة يجني على نفسه ويغالط نفسه ليبرر لهذه المعصية التي هو يمارسها. والواجب إذا كان يريد أن يأتسي بأبي بكر رضي الله عنه أن يكون بهذه الصفة، قال تعاهدا. فأين التعاهد من شخص يتعمد أن يرخي ثوبه إلى أن يلامس الأرض وينزل أسفل الكعبين؟ وقال صلى الله عليه وسلم إزارة المؤمن إلى أنصاف الساقين. نعم، قال إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. نعم. وقال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى أنصاف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. هذا الحديث فيه إزرة المسلم إلى أنصاف الساقين ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، المهم أن لا ينزل أسفل الكعبين، وإلا إذا كان فوق الكعب سنتي اثنين ثلاثة أربعة إلى أنصاف الساقين، هذه إزرة المؤمن، هذه إزرة المؤمن. أظن ذكرت لكم قصة الشباب، أظن ذكرتها ولا ما ذكرتها؟ تذكرونها؟ يعني مرة كانوا يستهزئون وبعدين تحولوا إلى أن صارت فضيلة لأن الغرفة على ذلك، نسأل الله العافية. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس فقط يعني إلى الكعب، لا، الغرب شرشروا الثياب من تحت، قطعوها بالمقص وبشكل يعني مبجرف وبذيء جدا وقبيح، شرشروها بالمقص وأصبحت يعني مدلدلة ومشوهة، ولبسوها مثلهم إلى الركبة ومشرشرة، لأن موضة الغرب هكذا. ولما لبس المسلم إزارة لعمل بهذا الحديث سخروا منه، ولما لبس أولئك قلدوه. هذه مصيبة، مصيبة عظيمة جدا. نعم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد فزدت، فما زلت أتحراها بعد. رواه مسلم. نعم. فكل من الآن نستمع إلى خاتمة حقيقة جميلة فيها خلاصة جيدة من الذهبي رحمه الله. نعم. فكل من اتخذ فرجية تكاد أن تمس الأرض، أو جبة، أو سراويل خفاجيا، فهو داخل في الوعيد المذكور إذا فعله بطرا أو تيها، فإن فعله عادة وزيا لأمثاله من أهل بلده زجر عنه. قال زجر عنه، يعني إن فعل ما هو على وجه التيه والكبر ولكن عادة البلد، فإذا فعله قال زجر عنه وأعلم. أيوة، وأعلم أنه لا يحل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار والله أعلم. هذه خلاصة بديعة جدا، خلاصة بديعة بعد ما، وفعلا هذه الخلاصة من يجمع النصوص التي في الباب يصل إليها ويجد أنها نتيجة يعني لجمع هذه النصوص والأدلة. فإذا كان خيلا فهذا يعني داخل في الوعيد المذكور، وإذا كان لا يفعله وإنما لعادة البلد يزجر وينهى ويمنع من ذلك، ويخبر أنه لا يحل له، محرم لعموم الأدلة الواردة في ذلك. ما رأيكم لولا ننظر للساعة؟ أنا أشوف بعضكم ينظرون للساعة. اقتراح هذا؟ يقولون فيه درس الآن للشيخ التويجري فانطبق المثل قطعت شهيدته قول كل خطيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.